عليكم السلام ورحمة السلام الله ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار، كذا يدل الكتاب والسنة. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال أنه سأل أبا عبد الله: الإيمان قول وعمل ونية؟ فقال لي: كيف يكون بلا نية؟ نعم، قول وعمل ونية، بد من النية. قال لي: النية متقدمة. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل ونية صادقة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال: نعم. قلت: ويزيد؟ قال: نعم. قال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال: حدثنا محمد بن أبان قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: يزيد وينقص؟ قال: يتفاضل، كلمة أحسن من كلمة. قال: وأخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الله العجلي قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك، قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد: الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول: تزيد وتنقص؟ قال: لا، قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. قال: وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض، يزيد وينقص، وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل، لأن القول هو مقر به. قال رحمه الله: قوله الإيمان يزيد وينقص. قال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد أنه قال: سألت أحمد عن من قال: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي وعبد الملك الميموني وأبو داود السجستاني وحرب بن إسماعيل الكرماني ويوسف بن موسى ومحمد بن أحمد بن واصل والحسين بن محمد كلهم يقول: إنه سمع أحمد بن حنبل قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال: قال إسحاق بن راهوية: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال رحمه الله: أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الخير زاد وإذا ضيعت نقص. قال: أخبرني عبد الملك قال: سمعت الزنبري أبا عثمان صاحب مالك قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال رحمه الله: تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني أنهما سمعا أبا عبد الله يقول: حسن يحيى بن سعيد الزيادة والنقصان ورآه. قال: وأخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عيينة فقال: سمعته يقول: الإيمان يزيد. قال: وسمعت أبا عبد الله قال: سمعت سفيان يقول: لا يعنف من قال: الإيمان ينقص. قال: وأخبرنا سليمان قال: سمعت أبا عبد الله قال: سمعت وكيعا قال: الإيمان يزيد وينقص. قال: وكذلك كان يقول سفيان. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي وأن أبا عبد الله قيل له: كان ابن المبارك يقول يزيد ولا ينقص؟ فقال: كان يقول: الإيمان يتفاضل، وكان سفيان بن عيينة يقول: ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: قال سفيان قال أبو الدرداء رضي الله عنه: الإيمان مثل قميص أحدكم ينزعه. قال: وأخبرنا سليمان بن الأشعث أن أبا عبد الله قال: الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان. قال: وسمعت أبا عبد الله قال: إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. قال رحمه الله: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال أبو عبد الله جرير بن عبد الله رضي الله عنه من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح، فيكون النصح والحياء من الإيمان، ولا يكون الصوم والصلاة من الإيمان. قال: وأخبرني عبد الملك قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال: وأخبرني عبد الملك قال: حدثنا سريج بن النعمان قال: سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن خلف المقام: إيش تقول المرجئة؟ قال: فوثب في وجهه وقال: يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. قال: وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسحاق بن راهوية قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة، فقال له: قم. وأبى أن يجيز شهادته، فقيل له: ترد شهادته؟ فقال: أجيز شهادة رجل يقول: الصلاة ليست من الإيمان. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الملك الميموني قال: حدثنا معاوية أحسبه عن أبي إسحاق قال: وقال الأوزاعي: وذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم ذكر نعم شيخ وذكر أصحاب نبيه. أحسن الله عليك. وذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال سبحانه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال: ويقولون: إن فرائض الله عز وجل على عباده ليست من الإيمان، وإن الإيمان قد يطلب بلا عمل. وقال: وإن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء. وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغنا أنه قال: الإيمان 74، أو قال: بضعة وستون جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هو التصديق، وهو الإيمان والعمل. فوصف الله عز وجل الدين قولا وعملا، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والتوبة من الشرك وهو الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. قال رحمه الله: أخبرنا الميموني قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد، ما الإيمان؟ قال: أن تصدق الله عز وجل بما قال. قال: أخبرني عبيد الله بن حنبل قال: حدثني أبي حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: قال الحميدي: وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسندا ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر بالفرض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح، وخلاف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز: حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال حنبل: قال أبو عبد الله: وسمعته يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مغيرة أنه قال: سأل رجل أبا وائل شقيق بن سلمة وأنا أسمع: أكان عبد الله رضي الله عنه يقول: إن شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال: نعم. قال عبد الله بن مسعود. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زعم أنه في الجنة فهو في النار. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال: سألت أبي ما زيادته وما نقصانه؟ قال: زيادته العمل ونقصانه ترك العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل. وقال: إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقص. وقد كان وكيع قال: ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهما الله. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قيل له: الحجاج بن يوسف يقول: إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: قيل: فيكون إيمانه مثل أبي بكر رضي الله عنه؟ قال له. قال: وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه سمع أبا عبد الله يقول: إنما الزيادة والنقصان في العمل، كيف يكون حاله إذا قتل النفس؟ أليس قد أوجب له النار؟ أليس قد أوجب له النار؟ كيف يكون حاله إذا ارتكب الموبقات؟ قال: وأخبرنا محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن نقصان الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ما نقصت أمانة عبد إلا نقص من إيمانه. قال رحمه الله: أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال: حدثني محمد بن أبي هارون قال: سمعت جعفر بن أحمد بن سام عن أحمد بن حنبل قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حولت القبلة إلى البيت: فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها؟ فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فسمعت أحمد بن حنبل يقول: فجعل صلاتهم إيمانا، فالصلاة من الإيمان. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: هذا من الإيمان. ثم قال أبو عبد الله: فالإيمان قول وعمل. وقال: الزيادة في العمل. وذكر النقصان إذا زنى وسرق. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول قال: سمعت أبا عبد الله يقول هؤلاء الآيات في الإيمان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال: وأخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل خرساني فقال: إن عندنا قوم يقولون الإيمان قول بغير عمل، وقوم يقولون قول وعمل. فقال: ما يقرؤون من كتاب الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: أخبرنا ابن الشافعي عن أبيه قال: إني لليلة معه في المسجد الحرام ومعنا الحميدي فذكرنا شيئا من الإيمان. قال: فقال أبي: ليس شيء أحج عليهم من هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى آخر الآية. ثم قال: ما سمعت أبي ذكر من هذا شيئا قبل تلك الليلة. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال قال لي يعلى بن عبيد منذ أكثر من 60 سنة: الإيمان قول وعمل، وإن الذي يصوم ويصلي ويفعل الصالحات أكثر إيمانا من الذي يسرق ويزني. قال أخبرني عبد الملك قال حدثني سريج قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج ومالك بن أنس ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنهم قالوا: الإيمان قول وعمل. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال قيل لأبي عبد الله: فنقول الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، قوله: أخرجوا من كان في قلبه كذا، أرجو من كان في قلبه كذا، فهذا يدل على ذاك. قال رحمه الله: أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن بهلول قال: سألت ابن عيينة عن الإيمان فقال: قول وعمل يزيد وينقص، أما تقرأ: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال رحمه الله: أخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم قال: قلت يا أبا عبد الله، تقول الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم. قلت: وتقول قول وعمل؟ قال: نعم. قلت: فيكون ذاك من هذا المعنى، أن يكون الرجل إذا أتى هذه الأشياء التي نهي عنها يكون أنقص ممن لم يفعلها، ويكون هذا أكثر إيمانا منه؟ قال: نعم، يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض، هكذا هو. فتذاكرنا من قال: الإيمان يزيد وينقص، فعد غير واحد، ثم قال: ومالك بن أنس يقول يزيد وينقص. فقلت له: إن مالكا يحكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال: بلى، قد روي عنه يزيد وينقص. كان ابن نافع يحكيه عن مالك. فقلت له: ابن نافع حكى عن مالك؟ قال: نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان قال: الإيمان قول وعمل ويزيد. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الإيمان ما نقصانه؟ قال: نقصانه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن. قال: فأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله ذكر الكتاب في الزيادة، وذكر الحياء، وذكر قول جرير رضي الله عنه، وذكر النقصان: يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة، وقوله: لا يزني الزاني. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له: كيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فقال: هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: إن قوما يقولون: لا يزنين الزاني. فقال: هؤلاء كذابون، سمعوا هذا وعمي على الناس. قال رحمه الله: عرفوا هذا الحديث ولعلهم قوم من المرجئة، لأن هذا الحديث يرد عليهم. هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو يزني وهو مؤمن، أو حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنه الإيمان ولكن لم ينفع عنه الإسلام، ولهذا قلنا إنه ينقص إيمانه، أو كما جاء عن بعض السلف يرتفع عنه الإيمان كالظلة أو كالغمامة، وجاء عن بعض السلف أنه ينتقل من الإيمان إلى الإسلام. فهذا دل على نقصان إيمانه نقصانا، حتى ما بقي عنده إلا أصل الإسلام. فلهذا يعني هذا الحديث فيه رد قوي على المرجئة الذين ينفون النقصان. فلعل بعضهم حرفه: لا يزنين الزاني وهو مؤمن، أي طالما أنك مؤمن فلا تزنين يا أيها الذي أردت الزنا، فسمي زاني لأنه أراد الزنا هكذا. ولكن هذا تحريف للحديث، الحديث لا يزني الزاني خبر وليس نهي. الله عليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ومقاتل بن صالح قال حدثنا إسحاق بن منصور أن إسحاق بن راهوية حدثهم: الإيمان يزيد وينقص، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال رحمه الله: الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان. قال أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل مخافة واحتياطا للعمل وقد استثنى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره وهو مذهب الثوري قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وقال في البقيع عليه تبعث إن شاء الله قال رحمه الله أخبرنا حرب بن إسماعيل قال سمعت أحمد نعم شيخنا أنا عندي نبعث بالنون سلام الله عليك عنديها بالتاء طيب. لعلها أيضا نون لكن مو واضحة حسن الله عليك هي بالنون من حيث المعنى أولى كذلك حسن الله عليك قال رحمه الله أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت أحمد يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قال هذا حجة في الاستثناء في الإيمان لأنه لا بد من لحوقهم ليس فيه شك وقال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وهذه حجة أيضا لأنه لا بد داخلوه قال وأخبرني حرب قال سئل أحمد ما تقول في الاستثناء في الإيمان قال نحن نذهب إليه قيل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله قال نعم قال وأخبرني أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الله وقال أبو داود السجستاني سمعت أبا عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن سعيد يقول ما أدركت أحدا من أصحابنا لا ابن عون ولا غيره إلا وهم يستثنون في الإيمان قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقد نعيت إليه نفسه وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه نعم شيخ نعم نعيت أحسن الله عليك وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت في قصة صاحب القبر عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يصبح جنبا يصوم فقال إني لأفعل ذلك ثم أصوم فقال إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وهذا كثير وأشباهه على اليقين قال ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال قول وعمل فقال له يزيد فقال يزيد وينقص فقال له أقول مؤمن إن شاء الله قال نعم فقال له إنهم يقولون لي إنك شاك قال بئس ما قالوا ثم خرج فقال ردوه فقال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال نعم قال هؤلاء مستثنون أو هؤلاء مستثنون قال له كيف يا أبا عبد الله قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به والعمل فلم تأتوا به فهذا الاستثناء لهذا العمل فقيل له أيستثنى في الإيمان قال نعم أقول أنا مؤمن إن شاء الله أستثني على اليقين لا على الشك ثم قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فقد علم تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام قال رحمه الله في هذه كما تعلمون الاستثناء في الإيمان هو قول أنا مؤمن إن شاء الله المرجئة قالوا عن أهل السنة هم الشكاك يشكون في دينهم كيف يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ وجب أن يجزم يقول أنا مؤمن حقا. وهذا حتى مذكور في بعض كتب أبي حنيفة، أظن الفقه الأكبر أو الأوسط، على الأغلب الفقه الأكبر، يقول هؤلاء الشكاك يشكون في دينهم. وقد غلا هؤلاء في هذه المسألة حتى أن متأخريهم قالوا يصح زواج الشافعي، طبعا الشافعية كثيرا ما يذكر الأشعرية، ويراد بهم يذكر الشافعية ويراد بهم الأشعرية، لأن يعني غلب على الشافعية المذهب في العصور المتأخرة التمشعر، وغلب على الحنفية منذ أول ظهورهم الإرجاء، وبعد ذلك يعني اتخذوا العقيدة الماتريدية، مع الماتريدي يخالف أبا حنيفة في الصفات، لكن فصار غالب الحنفية ماتريدية بشكل عام. فتجد في بعض الكتب الحنفية يقولون يصح زواج الحنفي من الشافعية قياسا على أهل الكتاب، ولا يصح زواج الشافعي من الحنفية. وبماذا يعللونها؟ يقولون يعللها بأن هؤلاء شاكون في إيمانهم. يعني إذا أنتم كفروا ما يصير تقيسوا على أهل الكتاب يا جاهل، لأن يعني أهل الكتاب لهم حالة خاصة، أما المرتد فلا يجوز الزواج منه لا ذكرا ولا أنثى. فهذا الجهل وتوسع بالقياس في غير محله، وتكفير للمسلمين بغير مكفر. وأنا عرضت في حلقة خاصة غلو بعض الحنفية في التكفير بأشياء قد تستغرب أن واحد مرجئ يكفر بها. طبعا لماذا قد يستغرب بعض الناس أن مرجئ أن يكفر؟ المرجئة تكفيريون، لكن لأن من معاني الإرجاء المعاصرة هو عدم التكفير. الأصل الإرجاء هو إخراج العمل وليس عدم التكفير، لكن صار يقال مرجئة ويراد بها الذين لا يكفرون الحكام، مرجئة ويراد بها الذين يعني لا يكفرون الكافر أو الواقع في مكفرات بشكل عام، سواء كان حاكم أو محكوم. وهذا يعني قد يطلق نعم، لكن الأولى أن يكون هناك يعني اصطلاح أكثر انضباطاً، لأن إذا قرأنا مرجئة في كتب السلف معروف ما المعنى منها. فالأصل أن يؤتى بمصطلح جديد. فهؤلاء مرجئة لكنهم يتساهلون بالتكفير إلى حد كبير جداً. على العموم سموا أهل السنة شكاكة، ولهذا تجد أن الإمام أحمد يؤكد على أننا لا نقول ذلك شاكين في إسلامنا، إنما لا نشك في أننا أتينا بالإسلام، يعني أتينا بالقول، هذا لا نشك فيه. لكن ألست تقول كما جاء هنا يعني يلزمه؟ وطبعا ليس كل مرجع يقول الإيمان يزيد وينقص، لكن بعضهم قد يقول الإيمان يزيد وينقص ويقول أنا لا أستثني. طيب أنت يا من تقول الإيمان يزيد وينقص ولا تستثني، أنت أتيت بالقول، لكن طالما أن الإيمان يزيد وينقص هل أتيت بكل الأعمال المطلوبة منك وتركت كل منهي عنه، وأتيت بكل المستحبات كذلك، يعني المستحبات لابد أنها تزيد الإيمان، وتركت كل المكروهات، لأن في ترك المكروهات زيادة في الإيمان، فهل أنت فعلت ذلك؟ يقول لا. طيب إذن أنت استثنيت في إيمانك، لا تستطيع أن تقول أنك أتيت بالإيمان كاملا، فلا بد أن ترجع إلى قول أهل السنة. وعلى فكرة يا إخوة، لو تنظرون إلى هذه المسائل، بعض الناس قد يقول يا أخي أنا كل هذا الكلام إيش أستفيد منه؟ هل الإيمان قول وعمل ولا قول، ولا نستثني ولا ما نستثني؟ يعني بالنهاية ديننا نصلي ونصوم وانتهى الأمر. طيب إيش فائدتنا من هذا الكلام؟ هذا الكلام قد يقوله نعم بعض الحركيين في زماننا هذا. الحركيون يعني أناس يقولون إنهم يهتمون بالسلطة وفي تطبيق الشريعة، يعني فقط الحاكم يطبق الشريعة، أما هم لا يطبقون الشريعة، هم عادي لا يطبقون الشريعة لا في العقائد ولا في الأحكام، في الأحكام متسيبين وفي العقائد منحلين، لكن بده من الحاكم يطبق الشريعة. عجيب. مهم. فهؤلاء يقولون نحن يهمنا الأحكام العملية، هو في الأحكام العملية ترى متسيب كذلك، لكن يهمه الأحكام العملية، لكن الأحكام العقدية غير مهمة. ليش؟ لأن لا يبنى عليها عمل. طيب أليس فيها تحقيق لشرع الله سبحانه وتعالى، تأكيد على ما أنزله الله سبحانه وتعالى؟ طيب هذه الآيات لما يأتي واحد وخالفها قال قولا مخالف لما قاله الله سبحانه وتعالى، بالنسبة لهم طالما أنه لا يبنى على ذلك عمل فلا، هذا كلام فاسد وهذا لا تنشغلوا به ويفرق الأمة. لا، أنت عندما تحقق ما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا هو العمل، هذا هو تطبيق الشرع. افتح القرآن الكريم تجد ثلثه قصص، قصة يوسف. لو قال لك شخص إن يوسف عليه الصلاة والسلام ما دخل بيت العزيز أساسا، هل ستقول الأمر عادي يعني لأن هذه قصة وبالنهاية لا يبنى على ذلك عمل؟ وجاءك آخر وقال في قصة فرعون وموسى أساسا موسى لم يكن هو الذي يكلم فرعون، إنما هارون هو الذي كان يكلم فرعون، هل نقول خلاص طالما أن المسألة لا يبنى عليها كلام، عفوا لا يبنى عليها عمل، فلا نناقش فيها ولا نشتد فيها ولا نرد فيها؟ لا، لقد قلنا إذن شطط، لا بد من تحقيق قول الله سبحانه وتعالى والدفاع عنه في الأقوال وفي الأعمال، فنحقق هذه المسائل وندافع عنها. والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم وقال حدثنا أبو عبد الله بحديث عائشة رحمها الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، فقال هذا أيضا أرجو، أي هو حجة في الاستثناء في الإيمان، أي أنه قد قال أرجو وهو أخشاك وهو أخشاهم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل، وهذا لفظ سليمان وهو أتم. قيل لي مؤمن أنت؟ فقلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء. قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، من هؤلاء؟ ثم قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل بلى. قال فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل؟ قال لا. قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ قال رحمه الله وزاد أبو داود سليمان بن الأشعث قال وأخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. زاد الفضل سمعت أبا عبد الله يقول كان سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل، يقول نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا. قال رحمه الله وأخبرني أحمد بن محمد بن يوسف أيضا مسألة تتعلق بهذا الباب. أو سأؤجلها قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله قال لا نجد بدا من الاستثناء، لأنه إذا قال أنا مؤمن فقد جاء بالقول، فإنما الاستثناء بالعمل لا بالقول. قال رحمه الله: أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سمع أبا عبد الله قال له أبو بكر قال: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله، يعني لما قال له: الاستثناء مخافة واحتياطا. فقلت له: فكأنك لا ترى بأسا ألا يستثنى. فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله: إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجب منهم. يعني هو إذا العالم كان موافق لأهل السنة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وكذا، لكن يعني ما يقول إن شاء الله، وهذه نقلت عن أظن عن الأوزاعي أنه رخص في هذه المسألة، يعني قلت إن شاء الله فلك وجه وإن لم تقل فلك وجه. فهذا يعني ينظر فيه ولا يبدع مباشرة، إلا أن قوله طبعا مخالف للسلف لعمومهم. هنا بقى في مسألة ذكرها أيضا أبو حنيفة في مسألة، يقول: هؤلاء الذين يستثنون، الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا، فنسألهم: هل أنتم داخلون فيها أم لا؟ فإن قالوا: نحن داخلون فيها، فنقول لهم: فقولوا إذن نحن مؤمنون. وإن قالوا: نحن لا ندخل فيها، فهؤلاء ليسوا بمسلمين ولا ليسوا من أهل الملة. على فكرة شبهة يعني، لكن هو لم ينتبه إلى مسألة أن الإيمان قد يطلق ويراد به الإسلام، وقد يطلق ويراد به الإيمان الكامل. وعندنا يعني بعض الناس فصل يقول مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الإيمان يعني الحد الأدنى من الإيمان، والإيمان المطلق بالألف واللام، يعني ألف واللام استغراقية، فهذا فيه شمول، فهذا يقصد به الإيمان الكامل. فهنا يعني نداء الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، المقصود الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأقاموا الصلاة، فهؤلاء مؤمنون. ونحن كذلك لا يعني ما عندنا مشكلة أن نقول نحن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، فنحن آمنا، أتينا بالقول. ولكن عندما نتكلم عن الإيمان اللي هو الإيمان المطلق، نستثني لأن هذا شامل للقول والعمل، فما تأتيني بالآيات التي خاطبت المؤمنين الذين يراد بهم أهل الملة ولا يراد بهم الذين استكملوا الإيمان، فعرفت؟ فهنا هذا موضع الشبهة، أن هذه الكلمة قد تطلق بإطلاقين. طيب، فإن قيل ماشي هي تطلق بإطلاقين وأخذنا فهمنا عليك، فلماذا أنت لا تقول أنا مؤمن باعتبار الإطلاق الذي يراد به مطلق الإيمان؟ لماذا لا تقولها؟ أقول لك: نعم، أنا أقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا القول لأني أتيت به، فأنا أقول لك أني أتيت به، ما عندي مشكلة. لكن أنا أقيد، لأنني إذا قلت أنا مؤمن، كلمة أنا مؤمن تطلق على مطلق الإيمان، يراد بها مطلق الإيمان ويراد بها الإيمان المطلق، فطالما أنها شاملة للمعنيين، أنا لابد لي أن أحتاط لنفسي، وما أقول قولا على التزكية فأزكي نفسي وأنسب لنفسي ما لا أنتسب له. فإذا شبهتك يا أخانا باطلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم قال: وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد الله: يروى عن الأوزاعي أنه قال: الاستثناء وترك الاستثناء سواء، كما قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فهذا ليس على الشك، ليس على شك. فلم أره يعجبه ترك الاستثناء، ورأيته أكثر عنده. قال رحمه الله: وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي حدثهم عن أبي عبد الله أنه قال: بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: أول الإرجاء ترك الاستثناء. قال: وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله: يصح حديث الحارث بن عميرة أن ابن مسعود رضي الله عنه رجع عن الاستثناء؟ فقال: لا يصح، أصحابه يعني على الاستثناء. ثم قال: سمعت حجاجا عن شريك عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا بلغه قول عبد الله رضي الله عنه، قال: زلة عالم، يعني حيث قال له: إن قالوا إنا مؤمنون، فقال: ألا سألتموهم أفي الجنة هم؟ ألا سألتهم ألا سألتموهم أفي الجنة هم؟ وأنكر أحمد قولي، رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا، وقال: كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء. قال رحمه الله: وأخبرني محمد بن أبي هارون اللهم انا الله. كانت واحد تاجر يقول لك عن كلام مجاهد: زلت عالم في المقام المحمود. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: قال أبو عبد الله قال شعبة: قلت لحماد بن أبي سليمان: هذا الأعمش وزبيد ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق، فأيهم نتهم؟ أنتهم الأعمش؟ أنتهم منصورة؟ أنتهم أبا وائل؟ فقال إسحاق: قلت لأبي عبد الله: وإيش أتهم من أبي وائل؟ قال: أتهم رأيه الخبيث، يعني حماد بن أبي سليمان. وقال لي: قال ابن عون: كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث، قال: أحدث الإرجاء. قال رحمه الله: من هو من أخص شيوخ أبي حنيفة؟ نعم، وهو يعني يؤخذ عليه الرأي ويؤخذ عليه الإرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخبرني عبد الملك الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا سليمان بن داود قال: حدثنا شعبة عن زبيد قال: لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته، فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسق أو فسوق، وقتاله كفر. قال: وحدثنيه الأعمش ومنصور أنهما سمعا أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت لحماد: أنتهم زبيدة؟ أنتهم منصورة؟ أنتهم الأعمش؟ قال: لا، ولكن أتهم أبا وائل. قال رحمه الله: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول والعمل والفعل لأن الإيمان قول والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان، نقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء هاهنا على أي شيء يقع؟ قال: على البقاع، أم على البقاع؟ لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه. على البقعة البقاع. التي أحسن الله إليك. قال: على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع البقاع، الذي سلم عليه أو غيره. البقاع جمع البقاع، بقعة. أحسن الله إليك. قال: على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليهم أو غيره. قال رحمه الله: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه فيه: مؤمن إن شاء الله. قال: أقول مؤمن إن شاء الله، ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال، على ما افترض عليه أم لا. قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ قال وأخبرني بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله يقول لو كان القول كما تقول المرجئة إن الإيمان قول. ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا أن نقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. قال رحمه الله الرجل يسأل مؤمن أنت ما تقول وكراهية المسألة في ذلك. قال أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له إذا سألني الرجل أمؤمن أنت قال سؤالك إياي بدعة لا تشك في إيمانك، سؤاله إياك بدعة لا تشك في إيمانك، أو قال لا نشك في إيماننا. قال المزني وحفظي أن أبا عبد الله قال أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال رحمه الله وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت قال سؤاله إياك بدعة يقول إن شاء الله. قال أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني وسليمان بن الأشعث السجستاني المعنى قريب. قال حرب حدثنا أحمد قال سمعت سفيان وقال سليمان سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل مؤمن أنت إن شاء لم يجبه وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وقال إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. قال وأخبرني أحمد بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن الرجل يقول لي أنت مؤمن فقال سؤاله إياك بدعة وقل أنا مؤمن أرجوه. قلت أقول إن شاء الله قال إن قلت إن شاء الله أرجو. قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يسألني مؤمن أنت قال تقول نعم إن شاء الله. قال رحمه الله التفريق بين الإيمان والإسلام والحجة في ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله تقول نحن المؤمنون قال نقول نحن المسلمون. قال أبو بكر وقلت لأبي عبد الله تقول إنا مؤمنون قال لا ولكن نقول إنا مسلمون. قال وأخبرني علي بن عيسى أنه سمع حنبلا يقول سمعت أبا عبد الله وسئل عن الإيمان والإسلام فقال الإيمان غير الإسلام. قال رحمه الله أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. قال وأخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال سئل أبي عن الإسلام والإيمان قال ابن ذئب الإسلام القول والإيمان العمل. قيل له ما تقول أنت قال الإسلام غير الإيمان. وذكر حديث عامر بن سعد قال أنه قال يا رسول الله إنه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. قال رحمه الله أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد الله نفرق بين الإيمان والإسلام قال نعم وأقول مسلم ولا أستثني. قلت بأي شيء تحتج قال عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلت وفي كتاب الله عز وجل قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. أحسن الله عليك. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قلت وقلت لابن حنبل في كتاب الله عز وجل أيضا آيات. قال لي ابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام. قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وشريك وذكر قولهم وقول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام. قال عبد الملك قال لابن حنبل قال لي رجل لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنا. فقلت لأبي عبد الله فنذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن. قال نعم. فقلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول، قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل مستكمل الإيمان. قلت فمن ها هنا حجتنا عليهم. قال نعم. قال رحمه الله وأخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن ثمامة بن أنس قال قال فلان الإيمان سهم والإسلام سهم والصلاة سهم والصوم سهم والجهاد سهم والهجرة سهم والحج سهم والزكاة سهم والأمر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم اضرب بسهمك وقد خاب من لا سهم له. قال رحمه الله كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الإيمان أوكد أو الإسلام. قال جاء حديث عمر رضي الله عنه هذا وحديث سعد رضي الله عنه أحب إليه. قال وأخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية. قال رحمه الله وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول ومن قال أنا مؤمن قوله من المؤمنين والمسلمين فبين المؤمن من المسلم رد على من قال أنا مؤمن مستكمل وقوله إنا إن شاء الله بكم لاحقون هو يعلم أنه ميت يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله الاستثناء في هذا الموضع يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله الاستثناء في هذا الموضع. قلت لأبي عبد الله إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرق يزايله إيمانه؟ نعم، من زنا أو سرقة. من زين أحسن الله عليك عنديها منونة من زنا من من لكن زين ليس من. أنا أحسن الله عليك إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرقا يزايله إيمانه قال هو ناقص الإيمان فخلع منه الإيمان كما فخلع فخلع منه الإيمان كما يخلع الرجل قميصه فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. قال حنبل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال هكذا يروى الحديث ويروى عن أبي جعفر أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام فالإيمان مقصور في الإسلام فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام. قال وقال الزهري في حديث عامر بن سعد قال الرجل يا رسول الله إنه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قلت لأبي عبد الله ما تقول أنت؟ قال الإسلام غير الإيمان. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن أبي الحسن الكوفي قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ابن جريج عن أبي مليك عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق، ليس منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكال. قال: أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو الحسن سريج بن النعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال: كان مالك يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ويكره ذكر جبريل وميكال، وحقه لا يعرف هذا الكلام. قال رحمه الله: أخبرني عبد الملك قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضل بن يسار أنه قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور دوارة وفي وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام البتة، فإن تاب تاب الله عليه ورجع إليه الإيمان. قال رحمه الله: جزاكم الله خيرا، نكتفي هنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.